الحكم والسبب قول واحد، ولا يؤيده اذا دخل السبب الحكم قول واحد. فان اتفق السبب دون الحكم فلا يؤيد به على غير الراجح وقيل يقيد، وان اختلف السبب واتفق الحكم فانه يقيد به. والامثله اركنها يكرهنا الله ورغم ان يطلق مهما وجد على الذي ذهبت منه قيد، وقول مهما وجد يعني سواء تقدم المطلق على المقيد او تاخر عن المقيد كل يقيد به. فإن قال قائد نقضتم هذه القاعدة، نقضتم هذه القاعدة. ففي حديث عبد الله بن عمر لما سأل أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما حتى يكون أكثر من أكعبين. وهذا في المدينة قبل أن يسافر لمكة، وفي حج عرفة أو في خطبة عرفة قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يدخل القصر. وهنا أنت وين ذهبت؟ قلنا أنصف يوم هنا أنت خالد من قبل الله مهدنا في مهدك لا تمل برق رفيق العلم ما يمل. نعم هنا نطلق المغيب حديث المعمر قال ولا يقطعهما حديث المعباس لم يقل. فهل نحن نطلق المقيد؟ الحكم واحد الان والسبب واحد، السبب الاحرام لما لبس القصير والحكم واحد لبس القصير وما نزلنا عليه. لماذا لا يسمع؟ لا يسمع. بعض الزمن يقول واختلف العلماء كما اختلفتم، فمنهم من يقول لا بد من القصد حملا للمطلق على المقلد، لان القائد اذا اتفق السبب والحكم وجد حمل المطلق على المقلد. وقال اخرون لا يسمع، وان هذا من باب النفس لا النفس. قالوا لأن حديث ابن عباس متأخر، لأن حديث ابن عمر قبل أن يسافر من المدينة إلى مكة وهذا في عرفة. وأيضا الوقوف بعرفة يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عالم من باب الخوف. وحديث ابن عمر يمكن أهل المدينة فقط، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإباحة بدون قطع في عرفة مع كثرة الحديث وعدم سماعهم وتأخر الحديث دل ذلك على أن التقييد منسوخ. وهذا القول أقرب من القول الأول، والقول الأول له منسوخ. والله أكبر. لا تكفير كل من خاف حمل بعد يشرب منكم. إذا علم يقينا نعم فالله من المال في أيديك في كل مرة إنما يختار حمل يقين نافذ تتقدم لنا أن أحوال المقيد مع المطلق أربع طيب ادها إجمالا نعم لا تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حكما تتبع حك ومثال الحمد. نعم. قال الله سبحانه وتعالى لكفارة الأيمان. لا. لكفارة الأيمان. لا. إذا اتفق السبب والحكم يقول أخ عبد الله يحمل المطلق على المخيم مثل يقول اتفاق السبب والحكم أسمعتم؟ يقول ما ورد في الإسلام مطلقا وما ورد مقيدا اسمه؟ لا ما أعرف كل السؤال لا ما تتجد على الجواب صحيح ما أعرف كل السؤال لا إله إلا الله اتفاق السبب والحكم طيب اذا الميثاق فيه ثلاثه لا يكرمهم الله مكانا ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اي مسلم وحيث كان من جرى الخيلاء لم يكن له الى يوم القيامه يقول هذا الحديث مقيد للحديث السابق كما ان يسجد الخيلاء لان السبب والحكم السبب إذا اختلف السبب والحكم ما الحكم يعني؟ محرم؟ يا جماعة هذا من أهم يكون يعني بحث أمس أهم يكون في أصول الفقه إذا اختلف السبب والحكم لا يغير المسألة بالمقيد طيب لا أنتم تتمشون هذه لأن يطلع مثل مفهومة هاني هل هذا الشيء؟ هذا هو؟ أخذ بصر هذا هو صدقا على كل حال اجاب باثناء ما اسفل من تعبيت في النار هل يقيد هذا الحديث المطلق يقول لا لقوله من جرى صلاته قيل لا فليس قوله قدر لم يقل له اليه لا لماذا لاختلاف السبب شاذ والحكم اذا الحديث القيل هذا يصح الامرين إذا اتفق السبب واختلف الحكم نعم واختلف الحكم وماذا نعمل هل نقيد المطلق بالمقيد نحن المطلق عن المقيد مثال نعم احسن سبب هما جميعا الحج والحكم مختلف طيب اذا نقول ان قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه امسح باليد الى المرفق لانها قيدت بالمرافق في الوضوء ويحمل المطلق على المقيد مثال وفينا ايضا جاء فيها ان رسول الله مسح الى المرفق ابدا لم يسح نعم مثال هذا المثال هذا المثال هو مثال السبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف اذا لا يقيد المطلق ثم قيد هذا صحيح مثال عندنا اذا اختلف السبب واتفق خطأ هذا فيه اشتراك السبب والتفق الصاع وما تعناه الآن أصابهم إذا اختلف على خامهم يعني ما اختلف إذا اختلف السبب واتفق الحكم لا يقيد لا هم يأتي إلا بالسبب لما شاء الله فيه لا يقيد إثارة لا يحسب الله وهو الحام أيها المسلمون وش مثال مثال الرقبة ففي إفطار الأيمان مجلس المؤمن وفي إفطار القاتل ذكر المؤمن مطلقا مقيم فيكون إفطار مطلقا مؤمن صحيح والمذاهب ذاكرة مثل هذا الكلام نعم كم جميلهم يا أخوان هذه مهمة هذا معرفة الصام هذه مهمة هذه كيف تدعون هل يؤمن الإنسان إذا خاض غبيا أن يطلقه لا لا لا لا لا يقضي العلم قيد والكتابة قيد قيد عودك بالحبال الواثقة فمن الحناقة أن تقيد غزالك وتتركها بين الخيال وقطاله صحيح اللي ما عنده حاكمة قوية يكتب مثل هذا المسائل هذه فرائض ما هو أنت لا أنت فيه بسهولة ما تعلم إلى ذلك الزوج قال مالك رحمه الله ثم الكتابة في الكتاب خصصه الآن لما ذكر مالك رحمه الله التخطيط وهو القاضي قاضي قبلا ذكر ما يحتاج الى التخطيط يحتاج الى التخطيط من الاحد اولا تخطيط الكتاب الشاب تخطيط الكتاب الشاب يعني القران في القران كتاب ايه عامه ثم تخطط في القران مثال لا هذا التخطيط ما هو التخطيط اي ومن هنا من بحاجه الى التخطيط والتخطيط والتخطيط التخطيط وارد على المطلق التخطيط وارد على المطلق يعني ما على وقت الان على وقت المطلق والتخطيط وارد على على وقت الان وقت بناء الاخطاء ثم يخرج منه بقيه الاخطاء مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى يجمعها سباحا من مفصلا الى قلب لن يطلقات ويتربصن بانفسهن ثلاثه قروء وهو الان الان العموم يشمل كل المطلقات ثم قال عز وجل واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فتكون الايه السابقه مخصصه بقوله واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فتخطط الآية الأولى الثانية وإن كان هذا مثالا لما بينهما من خصوص الوجه لو سنة لسنة تخصص يعني السنة أيضا تخصصها السنة يعني تجعل الأفعال في السنة ثم يأتي لها خاص تخصصه مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العسر هذا رفع في الكمية والنوعية الكمية يعني قليل ثمر أو كثير في النوعية يعني ثمر كان أو تصليحا أو أي شيء فيما سقط السماء العشب ثم يأتي حديث آخر خاص ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة خصص الآن السابق فأخرج ما دون الخمسة ليس بهذا الكلام وما دون الخمسة سقط السماء من الأولى سقط السماء لكن ليس فيها شيء ليس فيه شكاة لأنه دون الخاص فهذا تقصد ايه؟ سنة بسنة. الآن فيما ترك سنة الرسل وقال ليس في نبي خمسة رسول صدقة. كذلك في النوعية الحدود الثاني خصص الأول لأن أوثق تفيد أنه لا زكاة إلا فيما وثق والتوثيق التحريم يعني فيما يسار ويوثق على الإبل ويوثق يوثق ليس كذلك فيكون أيضا مخصصا بإيش؟ مخصصا للنوع والكمية لكنه من السنة المخصصة تخصيص القرآن بالقرآن تخصيص السنة بالسنة واضح لأنه تخصيص للجميع بمثله ثم قال وخصصه بالسنة الكتابة وعقده الثاني يكون صواب خصصه بالسنة الكتابة أي هو مخصص؟ السنة خصصت الكتابة مثال ذلك قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم يعني إذا مات المرأة ولها زوج له نصف خص هذا الحال عام قل لا يشمل الموافق في الدين والمخالف لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إذن هل السنة خاصة القرآن هل السنة خاصة القرآن انتم معي؟ طيب كيف خصصت السنة القرآن وهي دونه فيقال أن قولك وهي دونه فهذا فيه تفصيل إن أردت وهي دينه في السجود فهو حق لأن القرآن متواتر والسنة فيها المتواتر والآحاد والصحيح والضعيف لكن إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون مثل القرآن في إثبات الأحكام واضح إذا قولك وهي دونه ليس على الإطلاق ثانيا إن أردت أيضا ويدونة بحسب المتكلم بها فهو صحيح أيضا من يتكلم بالقرآن وبالسنة النبي لكن من حيث الحكم الذي هو محق البعث هما سواء فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كان نبي القرآن تماما لا يجب التفريق بينهما وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أي من كون الإسلام لا يعمل بما تكتبنا في قوله يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته شوف الهيئة الآن متكئ على أريكته يعني سرير وعليه حبه ومفخم وهو متكئ نعم شو واحد يعني يأتيه الأمر من أمره حبيب عن رسول وهو متكئ على إيش؟ على أريكته فيقول لا نبي ما وجدنا في القرآن السلامة كبرياء قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه فنقول إذن ما فخر في السنة فكما جاء في القرآن من حيث سلوك الأحكام وإذا كنت لا يمكن أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به ألا يمكن أن تنكر حكمه الذي حكم به ثم سوى طيب إذا القرآن يخصص في السنة ومثال الحمد مثال قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين وقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم وخص بالسنة هذا الإنسان كان لذا تمثيل أو لا وخص بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث مثل ما سافر أو سافر أحسن هذا تخصيص السنة هذا تخصيص كتاب السنة تخصيص السنة بالقرآن وهو قليل تخصيص السنة بالقرآن قليل جدا ما كليلة بقول الله تبارك وتعالى أي ما كليله بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقوم الصلاة والزكاة هذا عام أن أقاتل الناس من الناس كل الناس اليهود والنصارى والمشركين والملحدين كل الناس ولكن هذا مخصص في القرآن بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من المؤمنين والذين يؤتوا الزكاة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ولم يقل حتى يشهد أن لا إله إلا الله. إذا هذه الآية خاصة الحديث كمان الغناء طيب خاصة الحديث الإمام العقر كان من جملة الشروط بين الشروط صلى الله عليه وسلم وبين الحديث أن من جاء منهم مسلما قرده الرسول إليه. تفهمين هذا؟ ما قصدكم هذا ولا لا؟ من جملة الشروط أن من جاء من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما رده. هذا يشمل الرجال والنساء فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إذن الآية خصصت ولا لا؟ من خصص؟ النساء ما يقبل في الشرع. طيب وفي هذا المثال دليل على انه اذا تبين ان الشرط فاسد وجب الاغراء. وجهه ان الله ابطل هذا الشرط بالنسبه للنساء فاذا قلت قد اتفقنا في العقد على هذا قلنا قضاء الله احق وشرط الله اوسع وكل ابناء. طيب وقال مالك وأكثر التأمل يبني فواضح ما هو أكثر تخصيص السنة في القرآن. طيب ثم قال والذكر بالإجماع مخصوص يعني معناه أن القرآن الذكر هو القرآن كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس الذكر اسم من أبناء القرآن. الذكر مخصوص بالإجماع بمعنى أن الأمة إذا أجمعت على شيء فإنها تخصص عموم القرآن. مثل بعض المثال في آية المواريث مع كون المملوك لا يعلم يوصيكم الله في أولادك للذكر مثل حظ الأنثيين ما فرض الله الأولاد أحدهم رفيق هل يعرف هذا الرفيق؟ لا إله إلا الله. أين؟ على ظهر لأنه من الأولاد ويعرف لكن في الإجماع أنه لا يعرف يقول بعض العلماء إن هذا خاص الحارث فهو قال ليس هذا الصحيح عموم الآية لم يدخل فيه أصلا المملوك ما دخل فيه أصلا لأن الله قال يوصيكم الله بأولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين واللام للتمييز والمملوك لا يملك والبناء على أن المملوك لا يملك قوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله بالذي باعه إلا أن يشترطه المختار. فإذا وردنا المملوك صار يؤمن بسيده وهو أجنبي من المملوك دون أن يقول لمن ادعى أن يجمع خط الآية نقول هذا خطأ. الآية في نفسها لم تدخل المملوك. الدليل قوله للذكر مثل حظ الأنثيين واللام للتمييز ولم أعلم إلى ساعة هذه أن شيئا من كتاب السنة خص بها وكما أنني لا أعلم ذلك بالتتبع فهو أيضا هو المعقول أنه لا يمكن يخص القرآن والسنة بالإجماع لأن الإجماع لا بد له من مستند ولا يمكن أن تجمع السنة على غير طريق فالإجماع دليل على الدليل وليس دليلا بلا دليل. كلام هذا معروف؟ الإجماع إيش؟ دليلا على دليل، وليس دليلا بلا دليل، هو ليس دليلا بلا دليل. فإذا ادعى المبتدع مثلا أنه أتى بإجماع خاصة القرى الوسطى يقول هذا لا يمكن. وهذه مثلا صحيحة، أعرفتم؟ وهذا لا يمكن التثبت، ولا يمكن أن يكون من حيث النظر، لأن لا يمكن إجماع إلا على دليل من القرآن أو السنة، لكن قد يحفظ الدليل، قد يحفظ الدليل، كيف اختفاء الدليل؟ يكون اختفاء الدليل من تصرف بعض الناس، يقول يحكم كذا بالإجماع، والدليل موجود لكن لا بالدليل، ثم بعد ذلك مع طول الزمن وتناقل الناس العلماء بعضهم من بعض، إيش؟ ليس الدليل. طيب يقول مالك رحمه الله: واقتنع القصه بالقياس كل منهما، القياس ايضا يخصص القران والسنه. القران يخصص القياس، يخصص القران والسنه. طيب مثال: والذين يرمون المحكمات ثم لم يعدوا باربعه شهداء فليدوهم 80 جلده. اثنين دليل جزاء قول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية تشمل ما تشمل بكرة سيدة، تشمل الحرة والأنا. الزاني يشمل الحرة والأنا. طيب لكن أول الزانية قصة بأولي تعالى: فإذا أرسلن بينتين بالبحيشة المبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من العبد. إذا قصة القرآن بالقرآن، قصة القرآن بالقرآن. وهذا المثال أحسن من المثال الذي كان بالمثل المطلقات المطلقات الحية والحوامل. والزاني إذا كان الزاني عبدا فما لنا من نعمل؟ يقولون نجلده 50 جلدة قياسا على الأنا التي قال الله تعالى فيه: ثياب عليهن نصف ما على المحصنات من على فيقاس هذا، يقاس هذا على هذا. وهذه مثلا قد يقال إنه صحيح القياس، يعني قد التخصيص، وقد يقال ان الاولى ان يبقى العموم على الامارات العام على عمومه ولا يخصص له، لان دلاله الاخر على اقاله دلاله لفظيه تمثل لغه الشارع، والقياس الى الفوائد عقليه، كل قياس له عمليه، والدلاله اللفظيه من الشعر مقدمه. لكن لازم نقول ان الزاني اذا زنى ولو كان عبدا فانه يجلد 100 جلده. قال: فما قد كتب القياس كل من هنا اي من القران والسنه. فقال الان كالاتي: اولا القران خصص بالسنه، السنه بالسنه، السنه بالقران، القران بالاجماع. هل عرفنا المؤلف؟ نعم. وعلى رأينا لا. طيب القرآن بالقياس؟ نعم على رأي المؤلف، وعلى رأينا فيه نظر، أو على رأينا فيه نظر، والله أعلم. نعم. بالنسبة للقرآن بالإجماع، قلت أنه يعني ما ورد أو ما فيه من الأمثلة. نعم. هل عليه أن الإجماع نقص ولا زيادة؟ لا. أصل يقول إذا كان نقص زيادة، ما يقال إنه نقص بالإجماع. لكن لو أجمعت الأمة مع اتفاقها مع ما يمكن تكتب نفسه على نفسه، لكن قد يكون غير معلوم للناس. نعم. قلت أن الإجماع يعني ما يكون أنه مخصص بين الأمر والآية، يعني المطلقة بين الأمر والآية. قالوا تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا أخذتم منهم من أجل المطلقة فمن المطلقة فلا تقصد. القرآن بالقرآن. نعم. نعم إذا قلت القرآن فإنه بدأ أولا نعم هذا مثل ما أنا رياض النافع إلا أن تقول دعنها وريانها وريحة بنجاح من تحسنين إلا وردتهم إنتم يقوى بإذن عليهم هنا قلت أبي حنيفة رحمه الله تعالى في قول الله سبحانه وتعالى رحمه الله البيت ما قال يعني ما في تخصيص للنساء والرجال فرحمه الله قاسر على تجويز ذكر نفسه بالنعم وهذا قياس خلاف النص أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولد فهل يقال له دليل من ذلك أم اجتهاد اجتهاد لا تنفيذ مقابل من النص من الأفضل الذي أظن مطبوعا وطيبا وحسنا ولا سنة واحدة من هذا المنظور هل يكون هذا التقرير المعنى ماذا تقولون؟ قلنا عليكم الميتة هو الدم هذا عنه وقال قل لا أجد إن أوحي إلي محرم على طعم يطمه إلا لكل ميتة أو دم مطبوع كان من ذلك من باب المطلق والمقيد ويجب يكون من باب التخفيف والتعميم لان الدم مفرد محل الجهل فيكون عام لكن وقد عرفتم انه في ذلك اهدافا اذا ورد السباقان هل تحمل على العموم او على الحقيقه وكل الصحيح انها بالعموم وعلى هذا فيكون من باب التخفيف ويقيد قول الدم لان يكون ايش الحسن في الواحد الخداعي وقد يرى بغير الشفاعي والظاهر المذكور حيث افسد مفهومه بالجليل انولى وصار بعد ذلك التاويل مقيدا بالنسبه للجليل مقيدا بسم الله الرحمن الرحيم قال الملك رحمه الله تعالى بعد المجمل والمبين بدل ان بعد ان ذكر الان ذكر المجمل والمبين وسبق المطلق والمقيد والعام والخاص وبين الفرق بينهما انت الان المجمل والمبين هما في امر تضاد المبين ما ليس في المجمل والمجمل ما ليس في المبين فإذا كان النقد مجملا لا يعلم المراد منه فإذا كان النقد لا يعلم المراد منه فهو مجمل ولهذا قال لو ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل هذا الضابط الضابط أن المجمل كل نقد يحتاج إلى بيان مثلا قول الله تعالى وأقيم الصلاة هذا مجمل لأن الله لم يبين كيفية إقامتها فبين بينه القرآن والسنة القرآن في موضع آخر وقلنا كذلك في موضع أخر الآب الجفاء مجمل لا نجم من لم يؤمن وما لم يكن الزكاة وإلى من تسخر إذا فضل الإسلام فإذا قال قائل ما هو الحكمة في ذكر الإسلام إذا كان يحتاج إلى بيان ثم الحكمة من أجل أن تتطلع النصوص لفهمه وتشفى إذن المعناه لأنك إذا أعطيت الإنسان شيء بينا صار لقمة سائغة لا ينضغط ولا يسم به لكن إذا أعطيته شيئا مجملا تعرف ما هذا المجمل فملحق فإذا جاء البيان ورد على نفسي مش بعده طعمها في البيان ورابط البيان إخراجه من حياة الإشكال إلى التدل والتبع الحال. إذن البيان أو نعم إخراج المجمل عن الإجمال إلى البيان. فبناء على ذلك على كلامه لا يكون اللفظ البين في نفسه بيانا. ليش؟ لأنه ليس فيه إجمال. فالتبيين يرد على شيء مجمل فيبينه، أما شيء بين بنفسه فلا يسمى بيانا. وهذا على كل حال اصطلاح. ففي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين هل نقل هذا مبين؟ نعم؟ لا. ليش؟ بنظر إلى الأصل وبين بذلك البيان أن يرد على شيء على شيء مجمل أي وإذا ما تعلمها مثل أسماء مفعولة مقامات الشقية مقامات وإذا تعلمها في أذهان. قال وضابط البيان يعني الذي هو من المبين أو المبين منه إخراجه إخراج المجمل من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. إذن البيان تعرفه إخراج المجمل من الإجمال كل البيان. أما ما كان بيانا بأصل فلا يسمى مبينا. قال فالقرء وهو واحد الأقران في الحيض والطهر من النساء. القرء وهو واحد الأقران هذا ما المراد به؟ قال بعض العلماء المراد الحيض. المراد في القرء الحيض. يقول المراد بالحيض القرء الطهر. عرفتم؟ طيب الآن لم يتبين لنا أنه مراد يسمى ذلك مجملا. فإذا قلنا الحيض القرء الحيض ثم أتينا بدليل صار الآن مبينا وصارت الأدلة بيانا له. وكذلك لو أن رجحنا أنه الطهر وأتينا بدليل والصحيح أن المراد بالقرء الحيض. فقوله تعالى ثلاث قروء يعني ثلاث حيض. هذا الأول صحيح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة اجلسي أو قال ابنك الصلاة قدر ما كانت تحدثك أقراؤك. وهذا الصحيح بأن المراد بها الحيض. طيب وعلى هذا فلو طلق الإنسان امرأته في حيض جمع في حيض وقلنا بوقوع طلاق الحائض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تقع. يعني لا بد من ثلاث صور كاملة. فلو حسبناها لكانت حيضة ونصف مثلا. ولو رفقنا وقلنا تاخذ حيضة ونصف حيضة من أول الطلاق ونصف حيضة من آخر العدة لكان فيها نصف الفيق. وإذا قلنا إن الفرق الأظهار فإنه يحسب من حينما تظهر من الحيرة التي وقع فيها حتى يحسب لها ثلاثة أشهر كاملة. ثم تدرج المؤلف إلى أمر آخر النص ما هو والظاهر ما هو والمؤول ما هو ثلاثة بحوث. فقال في هذا الفكر خمسة بحوث الأخت الأول والثاني والثالث ثم سماه النص. قال والنفس عرفا أي سلاحا كل رفض وارد لن يحتمل إلا لمعنى واحد. النفس يحتمل لمعنى واحد وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. كل رفض لا يحتمل إلا معنى واحد فهو نفس. النفس إذا كل رفض لا يحتمل إلا معنى واحدا النفس. ويسمى أيضا الصريح لأنه خالٍ من المعاني الأخرى. مثال لقد رأيت جعفرا أي جعفرا هذا نفس كأنه رأى رجل يسمى جعفر، يحسن مثل هذا يجي إسامة لعله يحتمل لعله رأى باهر فالنفس مؤمن شوف الله هذا شنو قد عارف يجي جعفر إذا كان مثل جعفر تقول رأيت بعدا ما لا يحتمل إلا أنه رأى رجل يسمى جعفر هذا نفس طيب أكلت تمرا نعم لا أحسن أكلت تمرا إلا أنه أكل تمرا لو قال أكلت لأنه باع تمرا يستقيم ما يستقيم لأنه أكل كبدا لا يستقيم إذن هو نفس عنده معنى يسمى هذا النفس كذلك أيضا الظاهر الظاهر الذي يفيد ما يصنع ما فيه وقيل ما تأويله وتنزيله قد يعلم لأن معناه المقصود من النص ما تأويله وتنزيله أي ما يعلم معناه بغير بحث عنه فيكون تأويله تنزيله أي بمجرد نزوله فهم معناه ويريد بذلك ما لا يحتاج إلى بحث في الوصول إلى معناه هذا هو النص لكن الأول هو المشروع أن النص ما لا يحتمله إلا معنى واحد بل إن احتمل معنيه تأثر جاءنا الآن الظاهر والمؤول إذا احتمل معنيه تأثر فالراجح هو الظاهر والمرجوع هو المؤول طيب استمع والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى هو المعنى الذي له وضع يعني الظاهر هو الذي يفيد المخاطب يفيد المخاطب لأن ما سمع بمعنى من سمع يعني لم يفيد السمع معنى سوى المعنى الذي له وضع طيب فإذا كان لك يفوز معنى المعنى الأول ما يفهمه السامع منه والمعنى الثاني معنى وراء ذلك فالذي يفيد السامع يسمى الظاهر وهو بالمعنى الواضح كل لفظ يحتمل معنى أن هو في أحدهما أظهر الظاهر هو الأرجح والمرجوح مؤول فتبين بذلك أن الألفاظ من قدم هذا الأقسام الأول ما لا يحتمل إلا معنى واحد فيسمى ما احتمل معنى أن هو في أحدهما أرجح فالراجح ظاهر والمرجوح مؤول طيب فمن كالأسد واحد السباع وقد يرى للرجل السباع الأسد تقلب السباع نقص في أنه واحد السباع الأسد المعروف الراجح ظاهر ومرجوح مؤول طيب كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل السباع الأسد نفس كأنه واحد السباع رفع المعروف أو ظاهر ظاهر يعني هو الأرجح عندما تقول عندما تقول قائل أقبل الأسد اشترده عند السامع أنه حراء مختلف معروف لكن يحتمل أنه أراد الرجل الشجاع يحتمل فحمده على الرجل الشجاع يسمى تأويلا وحمله على الأسد يسمى أسدا بالظاهر يقول والظاهر المذكور حيث أسكن مفهومه فبالدليل أوله يعني ما هي الظاهر الذي هو الراجح إذا أول بالدليل يسمى مؤولا ولنضرب هذا مثلا قال الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ما الظاهر أنك بعد الفراغ من القراءة فاستعذ بالله هذا هو الظاهر لكن هذا غير مراد بل ابحث فتعرف أن المراد إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله، إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله، وهذا خلاف الظاهر. طيب، هل التأويل مقبول أو غير مقبول؟ نقول إن دل عليه الدليل، إن دل عليه الدليل فهو مقبول بل واضح، وحينئذ يكون من التأويل الذي جمع التأويل، وإن لم يدل عليه الدليل فإنه غير مقبول. فنفسنا الآن بمثال دل عليه الدليل وهو قوله إذا قرأ. طيب، حتى أهل التحقيق قال الله تعالى في مطلع الأرض أي استولى عليه، هل استولى مقبول ولا غير مقبول؟ لماذا؟ لأنه ليس عليه دليل وليس هو ظهر الله، ليس عليه دليل وليس ظهر الله، هذا يقصد. فاستولى قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان بالنعمة أيضا نقول له لأنه خلاف الظاهر وليس عليه دليل. يقول رحمه الله وصار بعد ذلك الطويل إيش مقيدا بالاسم في الدليل، معنى أنه إذا وجد دليل على التأويل فإن هذا التأويل يسمى ظاهرا في الدليل، يعني التأويل يسمى ظاهرا بالدليل، فظاهر اللفظ الذي لا يحتاج إلى دليل هذا هو الظاهر، وظاهر اللفظ الذي يكون ظاهره بالدليل يكون ظاهرا لك قيد، ولهذا قال مقيدا في الاسم بالدليل، يعني تقول هو ظاهر بالدليل. وخلاصة هذا الفصل أن الكلام له خمس أقسام: مجمل ومبين ونص وظاهر ومعول. الله يعلم. ها؟ لا مخير محوظ فرد فأسنع النفس عليه هذا نعم مفرد قلوب فرد عليم من يستحق التوبة وحكيم في كونها لا تتكلم من فراغ المصر. لكن هذا قد يقول قائل ما الفرق بين التوبة قبل حدوث الأجر وبعدها؟ فبين أنها حكمة إن هذا مبني على فكرة. فأن قاعدة التسميع يوم الربع ليس الحزم يوم الربع. الحزم يقول أقدم قبل أن يعني أشقد اللي ما وصلنا. أنا ما أقول لك. الإنسان الحازم لا يمكن أن يؤثر عمل يوم لغد، مثلا إذا قرأنا اليوم سطرين أو ثلاثة أحفظه منه، أما قد يجمع إلى آخر إذا يوم الثلاثة ما لا كل هذا يقطع، وإحنا ودنا نكمل النقطة، ودنا ما فهمت الإجابة مكملين النقطة والبركات، هذا هو الإحفاظ إن شاء الله تعالى، وقت يكون هذا، أفهمت؟ طيب. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. نعم، فالذين في أعمال رسمية لا يجدون ما ينفقون لأن ما لهم وقت فهم معدون يدين من المال ولا من الوقت من الوقت هذا لا معلوم الله أعلم بالقراءة. مع أن الظاهر لي إنه لو أنه بعد صلاة العشاء مكت ساعة أو ساعتين لحصل كثير حتى لو تلف عنه الليل عندك شهر الليل وعصر. نعم والله المستعان أنا مستفيد من هذا. نعم صاحب الشيء صاحبي هو إيه مين صاحب وقال الطب وهنا نسأل أيما أقوى دلالة القول أم الفعل؟ القول القول أقوى دلالة من الفعل، وذلك لأن الفعل يحتمل أمورا لا يحتمل القول، يحتمل أنه فعله لعلة، فعله نسيانا، فعله على وجه خصية، أنه احتمالات كثيرة بخلاف القول. ولهذا ذهب من ذهب من العلماء الأفاضل إلى أنه لا يخصص عموم القول بالفعل، يعني حتى التخصيص لا يخصص بالفعل. أما التعارض من كل وجه فلا شك أنه يقدم القول، إذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله فلا شك أننا نبلغ جانب القول، لكن إذا لم يتعارض من كل وجه بل كان الفعل يخصص القول فمن العلماء من يقول لا عبرة بالفعل ويبقى القول على عمومه، ومنهم من يقول يخفف، والصحيح أنه يخفف لأن كل سنة. نعم، مثال ذلك لا تستطيع إذا برأت ولا بول ولا تستطيعها، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رآه يقضي حاجته يستقبل الشام ويستقبل الشام، فهل نقول إن هذا مخفف من عموم القول؟ على الخلاف، الجمهور رأوا أنه مخفف وهو صحيح، والقول الثاني لا يرونه مخصصا ويقولون ان النهي عن استقبال القبله في دارها عام في البنيان وفي الغوار. اذا ناخذ من هذا ان دلاله القول اقوى من دلاله الفعل، ودلاله الفعل اقوى من دلاله التقرير، لان التقرير قد وقع في غفله من الرسول عليه الصلاه والسلام او سهو او ما اشبه ذلك او اعتقاد عذر، فلذلك كان الفعل أقوى من التقليد. انتهى الكلام على الأفعال على الأقوال فبدأ بالأقوال، فقال أفعال طه صاحب الشريعة، هذه أفعال مبتدأ والباقي مضاف إليه صفة، جميعها مرضية، جميع مبتدأ ومرضية خبر، ويتم من الإنسان وخبره خبر المبتدأ الأول. وهنا يناقش المؤلف رحمه الله في قوله طه أفعال طه، حيث جعل طه من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يصح، لا يصح نظرا ولا أثرا، لا يصح نظرا ولا أثرا. أما عدم صحته أثرا فلعدم النقل، لم يأتي بحديث ضعيف ولا صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه طه أبدا. وأما النظر فلأن طه مركبا من حرفين مهملين، حرفين مهملين هجائيين، والحرفان والحروف الهجائيه لا تعرف معرفه، ومن المعلوم ان اسماء الرسول عليه الصلاه والسلام كلها تحمل معاني، كلها تحمل معاني، ليس له اسم هو علم، ليس له اسم هو علم محض، بل اسماء الرسول كلها علم والفاظ، عرفت؟ طيب، اما اعلام النحو فهي مجرد علم، ولهذا نسمي ابننا مثلا عبد الله، اسمه عبد الله وهو من اكثر عباده، اذا صار الاسم هذا مجرد علم حجر على حجر على رأس الجبل يقول يا رب فقط. طيب قبل يسمي الإنسان خالدا علم ولا قلنا علم وقت خالد بس فاعل يا صنع من الخلود لكنه علم أليس كذلك؟ أما أسماء الرسول كلها فهي أعلام وأوصاف كلها، وكذلك أسماء الرب عز وجل، وكذلك أسماء القرآن كلها أعلام وأوصاف. كلمة فارغة وش فيها من الوقت؟ أجيب بما لا شيء. إذا لا يصح نظرا أن تكون طه من أسماء الرسول. فإن قال قائل كيف تقول هذا الكلام وقد قال الله تعالى طه ما أنزلنا إليك القرآن عليك القرآن طه ما أنزلنا عليك خاص يقول يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم إذا تم الرسول أزلال من فاضل لأن له قال أزلال من فاضل كتاب أنزل إليك فلا تنجح وجه حرب الناس منه. وهل أحد سماه رسلان من خارج؟ نعم سماه رسلان رأى رسلان رأى كتاب أنزلناه إليه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هل يسميه أو لا؟ لا لا يسميه. إذا فقط الصائف سموهم يا أيها الطلبة إن طه أن طه ليس من أسماء الرسول لا يصح أن يكون اسما له لا أثرا إيش ولا نظرا. طيب يقول أنهم أرقوا لهذا الوصف الحقيقي له فاقد السنة لا شك أن رسول طه الشريعة وأنه مشرع وأن ما قاله الرسول فكالذي قاله الله إذا صح عنه سميعها مرضية بديعة مرضية واضحة يعني رضي الله عنها ورضي عنه الناس وبديعة أي مبتدعة بمعنى أنه أتى بشرع جديد يهدم ما كان عليه أهل الجاهلية. وكلها إما تسمى قربة فطاعة أولى يعني ما قال رسول الله قبل وقته إما أن أفعلها على سبيل التقرب إلى الله فهي طاعة أو لا أفعلها تقرب إلى الله فليست بطاعة. فهمتم؟ طيب إذا ممكن أن نقول أفعال الرسول إما للتعبد أو للعادة أو للجهد. أفعال الثلاثة أقسام إما عبادة أو عادة أو جهد. أقوله يأكل إذا جاء عادة معناه أنك لو جئت بقيت بلا أكل. طيب جبلة كونه ينام إذا جاءه النوم جبلة على وعلى عادة كاللباس وشؤون البيت وغير ذلك. عبادة هو ما ظهر فيه قصد التعبد ما ظهر فيه قصد التعبد وهو انتبه ما ظهر فيه أي صار قصد التعبد فيه إما يقينا وإما قادرا أرجو الانتباه لا بد يكون قصد التعبد إما يقينا وإما غادرا. لماذا؟ لأننا لو أخذنا بالمرجوح أو بالمقتنع على السواء لشرعنا في دين الله ما ليس من دين الله. طيب يقول وكلها إما كما قرب قطاعة أو لا هذا قصد الثاني. ففعل القربة من الخطوطيات حيث قام دليلها كوصف الصيام ما فعله قربة ما فعله على وجه القربة يعني على وجه التعبد إلا أن يقوم دليل على أنه خاص به فهو خاص أو لا يقوم دليل فهو عام إذا هو للأمة. شكراً للتقسيمات ما فعله على وجه القربة إلا أن يقوم دليل على الخصوصية فهو خاص أو لا يقوم دليل على الخصوصية فهو عام. كيف لا يقوم دليل؟ يعني بأن يقوم الدليل على العموم أو لا يقوم على العموم ولا الخصوصية. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يكون فيها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا دليل القرآن على ثبوت الخصوصية. ومن ذلك أنه يباح له أن يتزوج ست نساء. ومن السنة أي من الأشياء الخاصة به من دل على السنة الوفاق. كما أتى غير مالك رحمه الله توصي الصيام. الوفاء في الصيام أن يصل يوما بيوم فلا يفطر بينهما. هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الوفاق. بل قال لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر. وقال فرق ما بيننا وبين خيرنا هتكات أكثر السحور. فحتى على الأكل في أول الليل وعلى الأكل في آخر الليل. والصحابة لحرصهم على العبادة صار بعضهم يواصل. فنهاهم عن الوفاق. ثلاث وصف. لماذا؟ لأن تعليم الناس مشقة. فنهاهم عن الوفاق. لكن لحبهم الخير واصل. حتى لما رآهم مخممين ترقوا قبل مواصلين إلى أن ثبت دخول الحوار. ثم قال لو تأخر الجبال لهدتكم. ليش؟ تنكيل لهم. المهم نهاهم عن الوفاق. قال يا رسول الله أنت واصل كيف تنهانا عن شيء تفعله؟ قال إني لست كهيئتك. لست كهيئتك. إني أظل يكونني ربي ويسقيني. شو الكلام هذا؟ إذا كان الله يكونه ويسقيني هل يكون معصرا؟ لا يكون معصرا. والناس يشرب. لكن قال بعض العلماء إنه يأكل ويشرب من الجنة. وطعام الجنة لا يفضل الطعام. عرفتم؟ هذا رفيق معروف. يقول يأتيه رزقه من الجنة يأكل ويشرب بالبيت وطعام الجنة لا يفضل الطعام. فيقول ايش؟ مواصلة. طيب. ولكن الصحيح أن الأمر ليس كذلك. وأنه إما أن يكون الله عز وجل يعطيه قوة على تحمل العبث والجوع بحيث يكون كالآكل والشارب وهذا ليس لغيره. هذا وجه. وليس هذا بذلك. والوجه الثاني أنه لانشغال قلبه بذكر الله عز وجل وتعلقه به استغنى عن الطعام والشراب. لأن الإنسان إذا انشغل قلبه بشيء نسي الطعام والشراب ونسي كل شيء. أرأيتم رجلا التقى بصديق له بعد مدة طويلة ثم جلس يتحدثان من بعد صلاة الظهر فإذا بأذان العصر يؤذن وفي العادة أنه يتغدى بعد الظهر. هل يجد ألم الجوع؟ أبدا أيه. لأن قلبه منشغل منشغل عن الأكل والشرب. فيقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم له حالة أو له حال لا يبلغها الناس. لأن له حال تعلق بالله عز وجل لا يبلغها الناس. ولهذا كان في مناجاة الله عز وجل كان يقف حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام وتتبطى قدماه. من يتحمل هذا؟ لا يتحمل واحد. ابن مسعود رضي الله عنه على حرص على الخير جاء يصلي معه ليلة يقول فقال جعل الرسول يقرأ حتى هممت بأمر سوء. قال ما لها من فيها؟ لماذا هممت يا عبد الرحمن؟ قال هممت نجد وأصبح هممت أني أجلس وأصبح وقائي. مع أن ابن عبد الإبن مسعود أشد من الرسول عليه الصلاة والسلام وشاب أقوى تحمل من الشيء. سأقولكم يا إخواني الوصال خاص بالرسول. ولكن ما معنى قولهم من أبيك وقن يصبح ويسعين؟ قلنا فيها ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أنه يأكل ويشرب من الجنة وطعام الجنة لا يفطر الصائم. وهذا قول لولا أنه قيل لكان نقله عبثا. والثاني أن الله يعطيه من التحمل على من تحمل الجوع والعطش ما لا يعطيه غيره. وهذا وإن كان محتملا لكنه ليس فيه ذاك المنزله العاليه للرسول عليه الصلاه والسلام. والثالث انه من انشغاله بربه عز وجل وتعلقه بقلبه له نفس الاخذ والشرب ولا هم. وهذا عندي اقوى الاحتمالات. طيب الوصال حرام علينا وحلال للرسول، بل الدليل على ذلك بقوله لست كهذا. وعندنا الان كلام من الخصوصيات، النهايه الاول من القران والثاني من السنه. طيب وحيث لم يقم دليل وحيث لم يقم دليلها اي دليل الخصوصيه وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا. انتبه ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث اقوال. اذا لم يقم دليل على الخصوصيه وفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعلا على وجه قربه، فهنا يقول رحمه الله فيه ثلاث اقوال. فيه ثلاث اقوال: الاول انه واجب، والثاني انه مستحب، والثالث التوقف. لا نقول واجب ولا مستحب، لكن نقول هو طاعه وقربه، ولا نقول واجب ولا مستحب، فايهما اصح؟ ويقول المؤلف في حقه وحقنا، في حقه وحقنا. والصحيح من الاقوال الثلاثه انه في حق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم واجب اذا لم يحصل البلاغ بدونه، اي بدون الفعل. معنى حمد وش قلت؟ نعم. اذا لم يحصل البلاغ بدونه، لأن الرسول ما بين أن هذا الشيء مستحب، ما بينه، ما قال مثلا صلوا ركعتين افعلوا كذا، ما قال، لكن فعله هو ولم يحصل بلاغ للناس إلا به، إلا بهذا الفعل، فهنا الفعل عليه واجب. لماذا؟ لوجوب التبليغ عليه. الرسول يجب عليه أن يبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإذا لم يكن بلاغ إلا بالفعل صار الفعل واجب. بالنسبة لنا فيه أقوال ثلاثة، الأول أنه واجب، والثاني أنه مستحب، والثالث التوقف. مثال ذلك: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، هذا فعل لم يأمر به، فيجب عليه أن يتسوق لأنه عبادة ما علمناها إلا عن طريق الفعل. بالنسبة لنا قيل إنه واجب، وقيل مستحب، وقيل التوقف. أسمعني اللي وراه أنت معنا اللي وراك، اركض اللي وراك، أيوه أنت معنا وإلا مشى فهذا مشيئة الله، وإذا منك مشيئة كنت بإرادة الله. خليك معنا يا أخي، وإلا بعد ذلك اضرب عليك أن نعرف المثل. نعم طيب، ماذا قلنا؟ أما القائلون بالوجوب فاستدلوا بقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكل من يرجو الله واليوم الآخر. وقول الثاني أنه مستحب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياه على وجه القربة يقتضي أن يفعله، والأصل عدم العقوبة على الترك وبراءة الذمة، هذا الأصل. فحينئذ يترجح فعله بدون إقرار على تركه. وهذا قول الثاني أربعة، أنه مستحب ما لم يكن دليل على الوجود. وأما التوقف قول الإنسان الورع الذي يقول أنا أفعله ولا أقول واجب ولا غير واجب، وهذا لا يكون ورع، لكن لا ينبغي أن أقول إنه واجب أو مستحب، لأن الفرق بينهما عظيم. الفرق بين الواجب والمستحب أن الواجب إذا تركه الإنسان أثم، وأما المستحب فلا. الشيء الثاني أن الواجب ثوابه أكثر، فالإنسان يحتسب على الله ثوابا أكثر من ثواب المستحب، وهذه نقطة قد أثم الإنسان كثيرا. الله أعلم. طيب، يقول رحمه الله إن أنا فهمه إن هذا لا بد أن أقوله، خلى الضرع على الشيء اللي إحنا مزمنين. نعم، في حقه وحقه، صار في حقه ماذا قلنا؟ إذا لم يكن الإبلاغ إلى نفس الإبلاغ ولا في حقنا إلى أقوال ثلاثة. وأما ما لم يكن بقربة يسمى، يعني ما لم يكن قربة، فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح. هذا الذي لم يتبين أنه فعلها على سبيل القربة، ما هو الذي ذكرنا أنه ليس على سبيل القربة؟ إما عادة وإما جبلة. طيب، أما الجبلة فلا يمكن أن نأخذها بحكم لا واجب ولا مستحب ولا مباح، لأنه جبلة. الإنسان يتجاوز الناس نعم، ولا يقبل الإنسان يتجاوز منهم أبدا. إذا لا نقول هذا، لا نقول مباح ولا نقول واجب ولا نقول حرام من حيث هو، لكن قد نقول إنه واجب إذا أنهكه الشهر، وقد نقول حرام إذا نام عن الجماعة، لكن هو من حيث هو إنه طبيعة وجبلة، ما يوصف لا يوصف. طيب، ما فعله على سبيل العادة هل هو مباح؟ فهم المؤلف يقتضي أنه مباح، لكن ينبغي أن لا نحفظ على الإباحة، نقول ما فعله على سبيل العادة ففعله مستحب، لكن لا بالعين بل بالجنس. ندعو الله سلام هذا عاد ولا أجل. ما فعله على وجه العادة فهو مستحب، لكن بالعين أو بالجنس؟ بالجنس. يعني مثلا الآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تعتاد الناس أن يلبسوا إزارا ورداء وإمامة ترغل، هذا غالب عنده. كون الناس إذا يلبسون هذا اللباس إيش؟ أفضل وأحسن، لئلا يشد الإنسان عن الناس ولئلا يكون لباسه شهرة. لكن لو أردنا أن نطبق ذلك في أهلنا الآن ونأتي لصلاة الظهر، كل واحد منا لابس إزارا ورداء وعمامة، إيش يكون؟ شهرة. شهرة ليس مستحبا. المستحب ان يلبس ما اعتاده الناس عندنا، ولهذا كان الصحابه لما فتحوا البلاد صاروا يلبسون لباس الناس، لئلا يكون الانسان متميزا مشتهر في المجال، يقول فلان كذا، او يجعلونه نكته ينكتون به. ولهذا نهى من الرسول عليه الصلاه والسلام عن لباس السوء. طيب، اذا ما فعله عليك بالعادة فهو مستحب بالعين بالجنس. طيب، فصار ما فعله عليك بالتعبد عرفت محكامه. ما فعله على سبيل الجبلة قلنا لا حكم له. ما فعله على سبيل العادة قلنا انه مستحب لكن بالجنس لا بالعين. طيب، هل يمكن ان يكون في الافاق شيء مشروع يتعلق بهذا الجبل؟ نعم، مثل هيئة النوم على الجنب الأيمن، أذكار النوم عنده وبعده. طيب، ثم قال وإن أقر قول غيره جعل كقوله ثلاثة فعل قد فعل. نعم، هذه ثلاثة أقسام، وما جرى في عقله ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. هذا كالسلام. القسم الأول إذا أقر قول غيره وقلت إنه كقوله، لكن كقوله في إيش؟ حكما، ليس كقول صريح، وقد مر علينا قبل قليل في المصطلح. وكقوله حكمه، فإقراره بهذه المقاطع ان الله في السماء كقوله هو ان الله في السماء. طيب، وكذلك الفعل كفعله حكما لكن لا يكون مشروعا، فكونه اقر الرجل على قراءه قل هو الله احد اخر كل قراءه او اخر كل قراءه ليس كفعله هو، لانه لو فعله الرسول لكان سنه وتشريعا، لكن كقوله حكما فلا انكار فيه. ويقول رحمه الله وما دراج عقله ثم اطلع عليه فكذلك يعتبر تشريعا ما فعل في عهده واطلع عليه وسكت عنه وهو عباده يقول غير ذلك. وقوله واطلع ظاهره انه اذا لم يطلع فليس كذلك، ولكن الصحيح انه يكون مشروعا او مباحا حسب ما تقتضيه الحال. وان لم يطلع عليه لاننا قلنا قبل قليل ما لم يطلع عليه الرسول فقد اطلع عليه الله عز وجل. وبهذا انتهى هذا الفصل وهو فصل الافعال، ونسال الله ان يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. فيا محمد عبد السؤال هل أمرك الرسول به؟ إذا هل قال تعمموا؟ هل قال اتجروا؟ هل قال ارتدوا؟ هل أمرك بهذا؟ يقول هذا الحديث من تقولنا الموضوع بارك الله فيك. هذا الناس نجحنا مشكلة الأمة من عهد الرسول اليوم وإلى يوم القيامة مشكلتها جهل مركب، أن الإنسان لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. وقال أين العلماء الكبار الآن؟ أين النساء؟ نعم، هل تعمموا وارتدوا وارتدروا؟ هل أنت أعلم منهم؟ نعم نهى عن لباس الشهرة، والشهرة ما يسأل من الإنسان ويتحدث عنه به. هو ما قاله العارف هو الشهرة وغمني عنه. نعم اين ماذا تقول في العقال؟ هل نقول كنا لأن العقال إنامة مصنوعة من قبل بدل من يقولها أنا على رأسي؟ هذا مطلوب. نعم رأى بعض العلماء من السنة، حتى أن بعضهم قال لا بد أن ألبس حجاب أبيض عشان يكون مثل الإمام. وأنا أعرف من قبل كان كثير من البادية إذا دخل السوق فإذا عليهم لقاء عقل غير، وهذه الإمامة بدل ما أسأل نفسي بلقها وربها هذا ما كيف مرضو. نعم سيقول الإمامة. وبعض العلماء قال هذا مكروه العقال، نقول لذوي الهيئات والحسب والشرف لأنه للتذكير نعم هكذا في نظر الشيخ جمال بن سحمان رحمه الله. التذكير يعني اللي وثق حاله ما هو بهذا الدين من بداه، فيقول انه يكره لذوي الهيئات ان يلبسه. ولهذا كان المشايخ عندنا لا يلبسون العقال. لو أن أحد من كبار العلماء المشهورين خرج إلى الناس لصدوه اليوم بعد العقال قالوا هذا أصيب بقلم بعقله. نعم لأنه ليس من عادة العلماء، وإلا في العقل الأصل أنه مباح، الأصل أنه مباح، لكن إذا كان الإنسان يعتبر لبسه إياه خالف للمروءة فلا بأس. نعم لا نقول انه قد يكون في قوم شهره وقد يكون في قوم ليس بها عامه الناس الان ليس بشهره ما في كل الناس حتى ان بعضهم يجعله من خصائص لباس الخليجيين نعم. حتى لو قرأ غير مسلم. لكن لا نقول انه يسن للإمام ان يختم قراءته بسم الله الرحمن الرحيم. ايش؟ اجل الله يرد يرد على عقلي هذا كمية يا رجال الله يعني انا كنت اتوقع انت تقول فاخذ قال الله اللي جنبك كل بس هذه ربما تكون يعني اعرف ان هذا ان هذا ليس باحرام لكن اجل لما كانوا عليه اجار لا حول ولا قوه الا بالله لا لا أبدل أبدل أجل أين ها لا هذا غير إسلاف هذا عاد هذا عاد هذا عاد ما لم يكن هذا النداء مؤديا إلى الفخر والصيغ لأن بعض الألبسة العلماء تجد فيه نوع من الخيار تجد أثمان واضحة نعم وكذلك الصوت واضح مرة فهذا أخشى أن يكون وسيلة أما أن يجعل لباس معين ليعرفهم من لا يعرفهم فهو واجب لك أثمان واحد نعم أرى أن يدع لأن حتى اللباس الغرب الآن ما هو غرب صار شرقي وغربي الآن يوجد البلاد الثانية العربية والأخوان في مصر يعرفون تجد غالب الشعب إيش يلبس البنطلون إيش وش تربية ها رب العنق فوق يعني فوقا كما نعرف أنت نار ولكن تكفر أن يكون ممن عادته أن يلبس هذا نعم هي نعم هي إذا اتخذت شعارا شعارا بدين معين صارت حرام لأن جميع الشعائر الدينية هذه حرام عن الدينية التي لغير الإسلام ولهذا الصليب الآن لو اتخذ الإنسان على أنه شعار صار حراما لك مع أنه في الأمور العادية ليس شعار علامة زايد وعلامة من الجنس الضرب على كل حال أنه فرق بين ما يتخذ شعار وما لا طيب من لا هذا سبق قبل أركاته طيب من لا يقولون معينا قبل ما يقولون طيب يلا اسمع ثبوتا اين ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه اساد الله لكان ذاك ثابتا كماه اذا تراح عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل منه ونسخ كل منهما الى بدل ودونه وذاك تخفيف حطم وجاز أيضا قول ذلك البدن أخف أو أشد مما قد بطن. أخف أو أشد هذا قول أخف أو أشد مما قد بطن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. كان الذي ينبغي ان يذكر باب النفس بعد باب العام والخاص، لان التقدير نفس نفس الحكم في باب الاخلاق، والنفس دفع الحكم عن جميع الاخلاق. لكن على كل حال المؤلف هكذا قصر، يقول باب النفس. النفس له تعريفان، تعريف لغوي وتعريف شرعي. اما اللغوي فقال النفس نقل او ازاله، النفس نقل او ازاله كما حكوه عن اهل اللسان فيهما، اهل اللسان يعني اهل اللغه، فهو نفس او نقل. مثال النفس قولهم نفخت الشمس الظل لن يذلك، لان الشمس اول ما تطلع يكون لها ظل من اشياء الشق، ولا يتناقص حتى يدور ويتجه الظل الى المشي. هذا يسمى نفخت الشمس الظل يعني اذلك. وكذلك النقل، تقول نسخت الكتاب، نسخت الكتاب أي نقلته بخط. نعم، هذا في اللغة. وبعضهم يقول لا يصح أن نقول إنه النقل، لأنك لم تنقل الكتاب الأول، ولكن قل أو ما يشبه النقل، ما يشبه النقل. لكن أكثر المعرفين يقولون انه النقل، ثم يقولون نقل كل شيء بحسبه، اذ انني اذا قلت نقلت الكتاب لا احد يفهم انني نقلت الكلمات بيدي حقيقه الكتاب. نعم.